بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه الآيات وردت بعد قول الله سبحانه وتعالى: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. فالله تعالى يعطي من يشاء ويمنع ممن يشاء، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. فالله تعالى يقول منكرا على من عبد غير من الملائكة أو من غيرهم، وبيزعم طبعا أنهم وسطاء بينه وبين الله تبارك وتعالى، أو أنها ستنفعه وتشفع له يوم القيامة عند الله عز وجل. ولكن قل لله الشفاعة جميعا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى الشفاعة لله سبحانه وتعالى جميعا، وهذا الشافع لا يشفع لهذا المشفوع إلا من بعد إذن من الله تبارك وتعالى، سواء كان ملكا سواء كان نبيا. لا أحد يملك هذه الشفاعة إلا من بعد إذن الله سبحانه وتعالى وبعد رضا الرب سبحانه وتعالى. فالله تعالى يرضى عن هذا المشفوع فيه، ويرضى أيضا لهذا الشافع أن يشفع، لكن لا يستطيع أن يتقدم لهذه الشفاعة إلا من بعد إذن رب سبحانه وتعالى، وكذلك رضا الرب سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. رضا الرب سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى. إن ربك وأعلم من ضل عن سبيله وأعلم من اهتدى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. وطبعا مرت علينا الآيات أن هؤلاء يقولون أن الملائكة بنات الله، كما قالت النصارى أن المسيح هو ابن الله، وكما قال طائفة من اليهود عزير ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم. يا ترى الكلام ده إيه الدليل على صحة ما يتكلمون به؟ ليس هناك دليل ولا برهان على ما يتكلمون به، هو عبارة عن ظنون، عبارة عن ظنون، وهذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء. فالله تعالى منزه عن ذلك، منزه عن الصاحبة ومنزه عن الولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبالتالي عندما يقولون ذلك أشاهدوا خلقهم، يا ترى طب هم عصروا خلق الملائكة وبالتالي علموا أنهم يعني بنات أو غير ذلك، يعني لم يشهدوا خلق الملائكة، وبالتالي وليس عندهم سلطان من ربه سبحانه وتعالى ولا دليل أن الملائكة إناث ابتداء. ده بالإضافة إلى هذا الزعم الباطل عندما نسبوا الملائكة إلى الله تبارك وتعالى. الله تعالى منزه عن الصاحبة ومنزه عن الولد. والملائكة كما وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى عباد مكرمون، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وبالتالي احنا قرأنا قبل ذلك في الآيات لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني عباد لله سبحانه وتعالى. قلنا إثبات العبودية لعيسى عليه السلام وكذلك للملائكة، لكن ده كان افتراءات ومما أوحاه الشيطان إلى أوليائه. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يبقى نقول دي عبارة عن ظنون، يعني عبارة عن ظنون ليست بحقائق، لكن الظن عند هؤلاء يحول بعد ذلك، يتعاملون معه وكأنه حقيقة، يتعاملون معه وكأنه حقيقة. قلنا حالهم كحال الذي يكذب ثم مع كذب يصدق هذا الكذب ويعمل من خلاله. هم كذلك أيضا، يا ترى قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، وبينا قبل ذلك أي دعوة عارية عن الدليل دعوة باطلة مردودة، يبقى لا يقبل الكلام. قلنا خاصة في هذه الأمور الغيبية إلا بدليل، فين يا ترى الدليل على صحة ما يتكلمون به؟ فين يعني هذا الدليل؟ هل عندهم سلطان من عند الله سبحانه وتعالى؟ عندهم دليل من ذلك؟ لا، ولكن عبارة عن ظنون، يبقى توهمات، ومما أوحاه الشيطان إلى أوليائه. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يبقى حتى لو يعني هذا الظن، ظن ذلك الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا أساسا يعني ليس بحق لكنه باطل، ولكن الشيطان زين لهم هذا الباطل. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، يا ترى نتعامل إيه منهج التعامل مع هؤلاء؟ يعني ما هو منهج التعامل؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يبقى دول اسكنش لهم، يعني لا يريدون أن يصلوا إلى الحق، لكن كل بغي هؤلاء منصب إلى الدنيا، ليس لهم رغبة في الآخرة، ليس لهم رغبة في الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالبعث. حياتهم كلها منصبة على تحقيق المطالب والمآرب والملذات والشهوات والرغبات التي تملي عليهم هذه النفس الأمارة بالسوء. هي ترى كيف نتعامل؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. لكن مش معنى كده التقصير في دعوة هؤلاء، يبقى ندعو هؤلاء ولكن يعني لا تنشغل بهذه الأمور، انشغل بالدعوة وانشغل ببيان الحق، انشغل بتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يبقى ده حيجدل بالباطل دايما، لأنه ليس له رغبة في الآخرة ولا يؤمن بالآخرة، وليس له رغبة في الآخرة، هم كله بينصب إلى الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ده منتهى علمهم وغاية علم هؤلاء ومنتهى يعني أو غاية مقصد هؤلاء هو الوصول إلى أن يحققوا هذه الرغبات في الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. دمع ولم يرد إلا حد الدنيا، يعني هو خلاص مصب همه واهتمامه كله موجه إلى الدنيا، ليس له رغبة يعني في مسألة الآخرة. وبالتالي على ذلك ذلك مبلغ من العلم إن ربك وأعلم من ضل عن سبيله وأعلم من اهتدى. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقلب هذه القلوب حيثما شاء. أيما قلب أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعة أقام، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغ. ولا يسأل عما يفعلون يسألون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. الله تعالى يعلم من يستحق الهداية فيصل له سبل الهدى، ومن لا يستحق الهداية فعلى ذلك لم يصل له سبل الهدى. الله عز وجل أعلم بما في نفوس العباد، الله تعالى أعلم بما في نفوس العباد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. علامة يعني الهداية تجد انشراحا في صدرك، إقبالا كده على طاعة الله سبحانه وتعالى، إقبالا على معرفة ما هو المطلوب حتى نسعى إلى تحقيقه. وفي الطرف الآخر إذا أراد الله عز وجل إضلال ذلك, إضلال ذلك العبد فبيضيق صدر هذا الإنسان, يبقى كاره كده باغض لشرع ربي سبحانه وتعالى. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي, فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض. الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هو المتصرف سبحانه وتعالى في هذا الملكوت, هو مدبر الأمر سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل هو الملك وحكمه سبحانه وتعالى هو الحكم النافذ. يخبر سبحانه وتعالى أنه مالك الملك متفرد بملك الدنيا والآخرة, وأن جميع يعني هذه المخلوقات هي مخلوقة لله, مخلوقة خلقها ربنا سبحانه وتعالى. فالله هو الخالق وما دون الرب سبحانه وتعالى مخلوق. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وما ربك بظلام للعبيد. العبد هيجازى بحسب ما قدم من أعمال, إن كانت أعمال سيئة ترد عليه يعني بالشر على هذا الإنسان, وإن كانت أعمال صالحة ترد عليه بالنفع عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا, يبقى دول فعلوا السيئات وارتكبوا المنكرات والمحظورات, فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعاقب هؤلاء بأعمالهم. وفي الطرف الثاني ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى, يبقى أحسنوا في عبادة الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إلى الخلق وأحسنوا في القيام بما أمرهم به ربنا سبحانه وتعالى. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى, يبقى عبدوا الله عز وجل وأحسنوا في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى خلق الله تبارك وتعالى, فيجزيهم ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة الجزاء الأوفى. ثم شرعت الآيات في بيان هؤلاء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمام, يبقى دول عندهم حرص شديد جدا ألا يقعوا في المعصية إلا اللمم, إلا صغائر ممكن يعني بتزل قدم الإنسان فيها وبالتالي بتغفر عن طريق الحسنات المحية أو المصائب المكفرة. يبقى هذه حسنة ماحية, الصلوات الخمس والجمعة الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى دي اللمم دي الصغائر أساسا بتقوم عن طريق الحسنات المحية, الوضوء بيغفر به ذنب العبد, الصلاة والصدقة أي صورة من صور الطاعات حسنات محية يمحى بها ذلك الذنب أو تمحى بها هذه الصغائر. وبالتالي هؤلاء الذين يعني يعطيهم ربنا سبحانه وتعالى هذا الجزاء الأوفى هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإلا اللمم, يعني ما عندهمش حرص ولا إصرار على فعل المنكرات كما مرت علينا الآيات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا, ما يصروش على هذا الفعل, لم يصروا على فعل المعصية ولكن تداعيات المعصية يعني توفرت وزلت القدم في لحظة ضعف, يعني في لحظة ضعف. وإلا إحنا عندنا من الصحابة كماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه وقع في هذه الخطيئة, وقع في هذه الفاحشة ولكنه أتى تائبا لرب سبحانه وتعالى وأقر على نفسه حتى تم رميه بالحجارة حتى الموت. زلت القدم وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ممكن يقع هذا الأمر من المؤمن، يقع، ولكن هو لم تجد عنده إصرارا أو تخطيطا للوصول للمعصية، ولكن تداعيات المعصية توفرت، زلت القدم عند ذلك لأنها صدفت ضعف عند الإنسان أو شهوة أو غير ذلك من الأمور. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يبقى حارسين جدا على فعل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا عندهم حرص شديد على اجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، إلا اللمم، الصغائر اللي ممكن يقع فيها الإنسان، إن كان في نظرة، إن كان في كلمة، إن كان في همزة أو لمزة وغير ذلك، وبالتالي على ذلك بيتوب ويعود رب سبحانه وتعالى من قريب، يعود تائبا منيبا إلى رب سبحانه وتعالى. إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى رحمته سابقة لغضبه، والعفو عنده أحب إليه من العقوبة. والله تعالى يعني كما مرت علينا الآيات أن الله تعالى دعا هؤلاء العصاة أن يتوبوا إلى ربهم سبحانه، والله تعالى هو المتكفل بأن يغفر ذلك الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربك سبحانه وتعالى غفور رحيم، والله تعالى دعانا في كل ليلة عندما ينزل سبحانه وتعالى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، والله تعالى يعني ينادي على عباده، هل مستغفر فأغفر له، يبقى اللي عنده ذنب عنده تقصير عنده كذا يستغفر رب سبحانه وتعالى، يجد الرب سبحانه وتعالى غفورا رحيما. والذي يقبل التوبة عن عباد ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل، إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، إن عشان ما يبقاش في مجال أبدا أن يقنط الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى، أو لا يعطى هذا المجال للشيطان أن ييأس الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. ربك الذي تعبده واسع المغفرة سبحانه وتعالى، العفو أحب إليه من العقوبة، ورحمته سابقة لغضبه سبحانه وتعالى. والله تعالى ينادي على المخطئين على المقصرين أن يعود ويتوب إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يغفر الذنب، هو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هو أعلم بأحوالنا سبحانه وتعالى، فنحن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقنا ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، ده بداية النشأة كما هو معلوم، كيف أن الله تعالى خلق آدم من تراب ثم خلق منه زوج، كما استمعنا إلى الآيات، هذه الآية الأولى في سورة النساء بتبين يعني قصة البشر، قصة الخليقة بحالها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هذه قصة البشر. يبقى خلق آدم عليه السلام ثم خلق منه زوجة، ثم كان التكاثر عن طريق النكاح بين الذكر والأنثى. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، أجنة في بطون أمهاتكم، يبقى حال هذا العبد لا يخفى على رب المعبود سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى، يبقى فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى، قلنا يعني هذه المرتبة كيف يصل إليها العبد، بيجتهد يعني العبد بيجتهد كده في فعل الخيرات وترك المنكرات، بيجتهد في فعل الواجبات وترك المحرمات بيجتهد، لكن هو أعلم من اتقى. يبقى ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الإيمان يعني عشان يصح الإيمان لابد من الاختبار، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يبقى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أعلم من التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طب نصل لكده إزاي؟ فعل الواجبات وترك المحرمات، وأن يجتهد العبد يعني يجتهد العبد في علاج عيوب وآفات النفس لله سبحانه وتعالى، يجتهد في فعل الطاعات وكذلك يجتهد في ترك هذه المنكرات والابتعاد عنها. هو أعلم من التقى، أن التقى دي محلها القلب، ولا سبيل لأحد أن يطلع على ما في قلوب العباد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. والقلب هو محل نظر رب سبحانه وتعالى، فالله تعالى ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. لما نعرف الكلام ده هو يعني المطلوب، زي أنا ما بتهيأ لنظر الناظرين إلى ظاهري، أنا لابد فعلا أزين هذا الباطن لأنه محل نظر الرب سبحانه وتعالى. يعني أحاول أجاهد نفسي، ما يكونش في قلبي أبدا حقد، يكونش في قلبي حسد، يكونش في قلبي غل، يكونش في قلبي غش. يعني أطهر هذا القلب زي ما أنا بأطهر أو بتزين في ذلك الثوب، وحاول أن أنا أتزين في الثوب أن أكون على أجمل صورة وأكمل صورة. ليه؟ لأن ده محل نظر الناس، ينظرون إلى ظاهري، فأنا بحاول أزين هذا الظاهر. فمن باب أولى وأحرى أن تزين هذا الباطن الذي هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. يبقى بسعى كده أنظر دايما، أدقق النظر إلى قلبي، وأنا أعلم بحالي من غيري، أنا أعلم بحالي من غيري، أعلم ما في نفسي من عيوب وآفات. يعني أنا أعلم بما في نفسي من عيوب وآفات. إيه العيب اللي عندك؟ إيه الآفة اللي عندك؟ عندنا آفات. يعني ما تغترش أن الناس لا يرون ذلك، ولكن ربك سبحانه وتعالى يعلم هذا الأمر. يكفي كده. وإحنا دايما لابد نصل، يعني كيف نتعامل مع ربي سبحانه وتعالى، إزاي أراقب ربي سبحانه وتعالى حتى في خواطري. يعني مش قضيتي هو نظر الناس إلي، لكن القضية أن الله تعالى ينظر إلى قلبي. يا ترى ما سيجد في رب، ما سيجد في قلبي؟ أنت أعلم بعيوب نفسك من غيرك، أنت أعلم بالآفات، أنا عارف ما في قلبي. يبقى الأمر كده محتاج أن أنا أنظر وأدقق النظر إلى قلبي، أنظر إلى حنايا القلب، نخرج ما كان فيها من عوائق بتعوق العبد في سير رب سبحانه وتعالى. إن كان في حقد أحاول أجتهد أعالج هذا المرض. مرض ده مرض أساسا، يعني ده محتاج إلى دواء. لازم أفتش إيه الدواء وإزاي أتناول الدواء لغاية لما أدفع به هذه الأدواء. إن كان حقد، كان حسد، غل، إن كان غش. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. في القلب، الغل ده في القلب أهو، الغش ده، كذلك الحقد، الحسد، دي كلها أمراض قلبية وما فيش دافع لها إلا لما ينزل الإيمان. الإيمان الصحيح كده لما ينزل على القلب يطرد كل الأدواء دهية، يطردها. وبالتالي إزاي فعلا يعني أغرس هذا الغرس الإيماني في نفسي وفي قلبي. يبقى زي كده الرجل اللي بيزرع الأرض بتطلع كده زراعات، يعني بتعتبر زي شوائب بقى، فبالتالي بيقوم بالتقاطها، يزيلها، وإن عشان لا تؤثر على الزرعة، عشان لا تؤثر. يبقى دايما كده يبقى في شوائب بتطلع في الارض مع مثلا اي زرعه، فبيحاول يلتقط بقى هذه الزراعات الغريبه، قلنا حتى لا يكون لها التاثير السلبي على الزراعه القائمه. فكذلك انا محتاج انقي من قلبي كده، انقي ايه العيوب. انت ادرى بعيوب نفسك من غيرك، وبالتالي انت تجتهد. والذين جاهدوا فينا، بجتهد لعلاج هذه الهدوء. والحمد لله انها يعني مخفيه عن الخلق، ده من ستر الرب علينا سبحانه وتعالى، هذا من ستر ربي. ولكن انت تتعامل ازاي بقى مع الستر ده؟ يعني افضح نفسي ولا استر؟ استر لا نفسي، يبقى لابد من العلاج ده، والا يعني احنا نخشى من يوم الفضيحه، يوم تبلى السرائر. يعني كل السرائر دي هتظهر كده جلية يوم القيامة. فأنا حاول بقى أعالج الأمر ده قبل ما يأتي ذلك اليوم، قد يفتح العبد على رؤوس الأشهاد. فلذلك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قلنا الآن التقوى محلها القلب، ولا يعلم ما في قلب أو في قلوب العباد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانهم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. يا ربنا سبحانه وتعالى يقول أفرأيت قبح حالة من يعني أمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وبتوحيده، ولكنه تولى وأعرض، تولى وأعرض، وبالتالي استمر على ذلك. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، بل هو حتجده بيبخل ويمنع ما ويمنع عن الناس، وبالتالي على ذلك هذا إنسان سيء السلوك وكذلك سيء الخلق وسيء الطباع. عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ يظهر عنده علم الغيب وبالتالي بيخبر مين، يبقى بيطلع على الغيب وبالتالي بيتكلم، يعني بيتكلم بقى عنده دليل على ذلك. قلنا زي ما احنا بنقول ان العاصي ليس له الحق في ان يحتج بالقضاء على معصيته، مع ان ده مكتوب، يعني هذا مكتوب في لوح المحفوظ، لكن يا ترى اطلع على هذا الكلام؟ لا، عنده علم الغيب فيرى، يبقى برضك ده هل يعني يعلم او مطلع على الغيب وبالتالي بيخبر بذلك أو يتكلم بذلك؟ لا، هو كاذب. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ يبقى كل ده في هذه الشرائع أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان لا يتحمل إلا أعماله، ألا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى لا يتحمل من عمل الغير، ولكن أو ليس هناك من يتحمل عن أحد، وبالتالي أنت تتحمل فعلك، أنت تتحمل قولك، يبقى أنت حتجازى وتحازى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك، يبقى لا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى محدش هيحاسب بحساب أحد ومحدش هيتحمل عن غيري، ولكن أنت الذي تتحمل نتيجة ما قدمت من أعمال وأقوال. وكل الشرائع السابقة بيّنت هذا الأمر، أن ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد، من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها، يبقى عملك الصالح هيبقى يعود عليك بالنفع، عملك السيء يعود عليك بالمضرة، لا يعود على غيرك. فلذلك ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، يبقى أنا أجازى وأحاسب على سعيي ليس على سعي غيري. يعني في هذا اليوم أتذكر إنسان ما سعى، أتذكر سعي، علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى، يبقى أتذكر سعي أنا ليس سعي غيري، وبالتالي يبقى على ذلك عملي أنا لا تحمله، وعمل غيري هو الذي يتحمله، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، حيعرض على رب العباد، والله تعالى حيجازينا ويحاسبنا على أعمالنا، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يبقى جزاء على ما قدم من أعمال وليس على عمل الغير. وأن إلى ربك المنتهى، وأن ربك المنتهى، يبقى تنتهي هذه الأمور عند ربك سبحانه وتعالى، وجميع الخلائق يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، ثم إليه ترجعون، يبقى المرجع إلى الله عز وجل، وإليه المصير، يبقى مصير عباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولقد جئتونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، الأمر يومئذ لله، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. يعني لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس مما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يبقى هو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، وكفى بنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك الرجعة. يبقى مرجع العباد إلى ربه سبحانه وتعالى، تنتهي الأمور إلى الله تبارك وتعالى، وهو الذي سيحاسب العباد. والله تعالى لا تخفى عليه خافية، الله تعالى لا تخفى عليه خافية. وربك ليس بظلام العبيد، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء. الله عز وجل الذي خلق كل هذه المخلوقات، هو الذي قدر ذلك وأوجد سبحانه وتعالى أسباب هذه الأشياء. وأنه هو أمات وأحيا، هو المتفرد بذلك سبحانه وتعالى، الإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى. وهم أساسا الكفار كانوا يقرون بذلك ربهم، كانوا يقرون بذلك ربهم سبحانه وتعالى أنه بيده الإحياء والإماتة. ولكن مع ذلك حنجد أنهم كانوا يقومون بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الأزواج كلها سبحانه وتعالى، وخلق الزوجين الذكر والأنثى، وكان منها التكاثر، سواء بقى كان الذكر والأنثى في الإنسان أو الحيوان أو الطير أو غير ذلك من هذه المخلوقات، وكان على أساسها التكاثر والتناكح والتكاثر. يبقى كما بينا في الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى لما نشوف كده كل جميع الخلق دولت مرجع هؤلاء إلى آدم عليه السلام، وآدم خلقه ربنا سبحانه وتعالى من تراب ثم خلق منه زوجة، ثم كان بقى التناكح والتكاثر عن طريق هذا التزوج بين الذكر والأنثى حتى كانت هذه بشرية. وكذلك وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، يبقى سواء الحيوانات الطير أو غير ذلك، هنجد أن هذه أصل الأمر، أن الله تعالى خلق الذكر والأنثى ثم كان التناكح التكاثر، وكان كما نرى، يعني كما نرى كل ده يعني بخلق ربك سبحانه وتعالى من نطفة إذا تمنى. وده معلوم أن يعني هذه المخلوقات من حيوانات أو طير أو إنسان، يعني هذا الخلق بيكون عن طريق التناكح بين الذكر والأنثى، هذا ما الذكر وما الأنثى بيختلط ويمتزج ثم يكون من ذلك الولد، ثم يكون من ذلك الولد. وأنه أغنى وأقنى، والذي أيضا يصل للعباد المعايش سبحانه وتعالى. لما أنا أفكر كده يبقى كيف يصل الله عز وجل لنا المعايش؟ يبقى ابتداء كده ألم نجع أرضا بهذا، ابتداء كده الأرض بسط الله عز وجل لنا الأرض، وإلا كان يصعب ويتعذر علينا أن نعيش على وجه الأرض إن لم تكن مستوية بهذه الصورة. وأن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بإنزال الماء، والله تعالى هو المتكفل بإحياء الأرض وإخراج أيضا ما نحتاج إليه من ثمار أو زروع أو كلى أو عشب أو غير ذلك من الأمور، كل ذلك بفعل ربك سبحانه وتعالى ومن صنع ربك سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي أعطى ذلك الغني حتى أغناه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يوسع على من يشاء ويقتر على من يشاء، ليس كما بيظن الإنسان دي علامة من علامات رضا رب سبحانه وتعالى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني بيعترفه أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه ذلك الأمر، فهو الذي أغنى وأقنى، والذي أغنى العباد سبحانه وتعالى يصل لنا سبل العيش ويصل لنا أيضا هذه الحرف التي نتكسب من خلالها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار الأفئدة لعلكم تشكرون. لما تنظر كده هذا رجل غني، منين جاب المال ده؟ هو يبقى لما تذكر كده تذكر قصة قارون. قارون يبقى وما كان معه من هذه الكنوز التي تنقل العصبة والقوة من شدة طبعا يعني أو من ملك وخزائن قارون وماله. وبالتالي على ذلك لما قالوا وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني هو طبعا هنا تعظم في نفسه وقال إنما أوتيت على علم عندي، يعني ده بجهدي وكسبي، وإن رجل يعني هو بيتاجر يعني نقول إن هو ليه باع في التجارة وغير ذلك. فظن هذا الظن، أنت منين جبت الحرفة حتى بتكتسب بيها؟ لو أنت بتتاجر فعلا ومعروف بين التجار يعني بالنباهة وغير ذلك، إن كنت أنت رجل لك حرفة ومشهور أنك أنت من أمهر يعني الحرفيين في ذلك، من أين أتيت بهذه الحرفة؟ منين؟ ما والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، لكن صنع ولا غيرها ولا حرفة ولا غيرها. يعني هذا الطبيب نقول هذا الطبيب رقم واحد في العالم، من أين أتى بهذا العلم؟ لما أرجع كده إلى أصله لما خرج من بطن أمه، يعني ما كان مقدار علم هذا الإنسان وما علمه؟ ده هو لا يعلم عن حالي ابتداء، لا يعلم عن اسمي الذي يعني سموه به، ولكن ده كله من فضل ربك سبحانه وتعالى. فالفضل كله يرجع إلى رب سبحانه وتعالى، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني أتوم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يعني كلها فيها تذكير العبد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لنا سبل العيش ويسر لنا أسباب المكاسب سواء من حرف أو ما غير ذلك. فأغناك الله عز وجل، يعني الغنى ده ما تقولش أنا وصلت له بجهدي وبصنعتي وغير ذلك، يا الله عز وجل الذي أغناك، الله تعالى قدر لك ذلك الغنى، إنه أغنى وأقنى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وسع علينا ويسر لنا سبل العيش وأسباب أيضا المكاسب، والله سبحانه وتعالى أعطانا ذلك المال الذي نملكه. هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى، والنعمة دي توجب على العبد الشكر لله سبحانه وتعالى. يبقى ما مش لم تعطى ذلك المال لكي تستطيع على خلق الله، ولكن أعطاك ذلك المال لكي تلمس الطريق إلى رضا رب سبحانه وتعالى. يبقى عشان ننفق هذا المال فيما يقربنا إلى الله تعالى، أن المال وسيلة وليس غاية. من جعل ذلك المال غاية يبقى تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد القطيفة عبد الخميسة، خميسة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وأنه رب الشعرى يبقى ذاك النجم معروف وكانوا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء لما انحرفوا أعرضوا عن ذكر ربك سبحانه وتعالى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. أيضا لا ننسى كيف فعل الله عز وجل بقوم لوط، وكيف أيضا جعل هذه القرية عليها سافلها فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. يبقى بتكذب بإيه؟ يبقى نعم ربنا سبحانه وتعالى يبقى علينا يعني واضحة وبينة، لا ينكر ذلك إلا الجاحد. طب كيف تنكر وكيف تصرف العبادة على ذلك لغير رب المعبود سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك وهب لك من أنواع وأصناف هذه النعم والعطايا؟ هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.